ناعمي ناعمي الخد الخد المورد ليل يا ليل لين لين الأعطف والقد ليل يا قد تفرد فهو محبوبي أهو مطلوبي أهو مرغوبي ليل الليل ليل يا ليل بعشق عشق شمس راحي واسقني داما فدا بين ندمالي ندمالي لصباحي يا مدلل يا مدلل دل من قد صاب قد صاب بدرا في حلى إنسان ليل يا ليل من لمن ما هو زاد زاد شكرا وانسنا وانسنا وزن وقت عدده 7